الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع وأوقات النهي، إلى أن قال: ثم وتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. نعم، طبعا يتكلم عن الآكدية في الصلوات، وهو قدم صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة الوتر. والقول الثاني أن صلاة الوتر حقيقة مقدمة. لماذا؟ أولا لاختلاف العلماء في وجوبها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وأيضا للأحاديث الواردة، وهي حديث كثيرة، بالأمر بالوتر والحث عليه. فلذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الوتر آكد، وسيأتي إن شاء الله حكمه بعد قليل. نعم. وطبعا سمي وتر، لماذا سمي وتر؟ سمي الوتر ضد الشفع، الوتر الإفراد، والشفع هو التثنية. وسمي وترا لأنها ركعة تصلى، ركعة تصلى، وكما سيأتي إن شاء الله في صفاتها الآن. نعم. قال: وهو سنة مؤكدة. نعم، هذا حكمها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم الشافعية، المالكية، الحنابلة، وجماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. وكونها تقول سنة مؤكدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولازمها وواظب عليها حضرا وسفرا، وأمر بها عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وذهب الحنفية رحمهم الله، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، إلى القول بالوجوب، أي القول بوجوب الوتر لعموم الأحاديث الآمرة بالوتر: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط بين القولين، ما قال بكونها سنة مطلقا مؤكدة، ولا قال بالوجوب، وإنما قال هي سنة مؤكدة في حق من لم يقم الليل، ومن كان يقوم الليل ففي حقه الوتر واجب، ومن كان يقوم الليل ففي حقه الوتر واجب. ولعل هذا القول حقيقة يعني جمع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين جميع الأدلة الواردة في هذا، فشيخ الإسلام اختار هذا القول جمعا بين الأدلة الواردة. أما الجمهور الحنابلة ومن وافقهم فيقولون سنة مؤكدة وليست بواجبة، واستدلوا بعموم الأحاديث التي مرت معنا في الدرس الماضي، مثل ما ثبت في الصحيح الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، سأله عن شرائع الإسلام، سأله عن الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الحديث الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن، وقال: كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. فاستدل الجمهور بهذين الحديثين، وأيضا بقول علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم، إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، وإنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والحقيقة يعني ملحظ مهم يا إخوان، أن كثيرا من الناس للأسف الشديد يفرطون في هذه السنة المؤكدة، ولا حقيقة يعني تكاد تجد من يتابع ويلازم الوتر إلا القليل من الناس. فبعض الناس عهده بالوتر من رمضان إلى رمضان، بمجرد انتهي رمضان انتهى الوتر وانتهى قيام الليل، وهذا حقيقة خطأ يا إخوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، وكما قلت لكم يعني الأحاديث أو بالأصح الأحكام المختلف فيها بين الوجوب والتأكيد أي السنة المؤكدة، هذا حقيقة حري بالإنسان أن يواظب عليها وألا يتركها حتى لا يقع في يعني خلل أو في نقص أو في شبهة إثم عند من يقول بالوجوب، هذا أمر. والأمر الثاني وهو مهم جدا، أن الإنسان إذا ألزم نفسه يا إخوان على عبادة معينة أو على طاعة معينة فإن النفس تعتادها وتألفها ولا يمكن أنها إيش تستثقلها، لكن إذا تعود على الترك مثل السنن الرواتب، إذا تعود الإنسان على تركها فإنه يستثقلها، وأما إذا ألزم نفسه بها وصار يؤديها وهي حقيقة عنده لا يعني تردد في فعلها ستجد فعلا أنه يألفها وتصبح حقيقة مثل أسهل ما يكون عليه سجية من سجاياه. كذلك الوتر إذا حافظ عليه الإنسان وألزم به نفسه فيصبح بإذن الله عز وجل أمرا معتادا. ولذلك حقيقة يا إخوان ينبغي الإنسان لا يترك الوتر، صلي بعد العشاء ولو ركعة خير من أن تتركه. إذا صليت العشاء وكونك تقوم وتصلي ركعة خير من أن تتركه بالكلية. بعض الناس ربما يتقال الركعة أو ربما حقيقة يعني يستصعب، يا أخي كونك تصلي ركعة وتواظب عليها خير لك من أن تترك الوتر بالكلية. وسيأتي الآن أن أقل الوتر أن الركعة تجزي في الوتر، وهذا مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس بواجب. نعم، قال وليس بواجب، إشارة إلى قول من أوجبه كالحنفية، وهو قول عند الحنابلة رحمه الله الجميع كما نبهت على هذا. نعم. قال: يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. هذا الوقت متى وقت الوتر؟ قال وقت الوتر من صلاة العشاء، ما قال من دخول وقت العشاء، وانتبه لللفظ الدقيق، قال من صلاة العشاء أي من حين أن يصلي الإنسان صلاة العشاء فقد دخل وقت الوتر في حقه، ولم يقل من دخول وقت العشاء. والفرق بينهما أنه إذا قال من دخول وقت العشاء لو أن الإنسان جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه لا يصلي الوتر حتى يدخل وقتها المعتاد، وإن كان الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، لكن عند الحنابلة وعند أكثر أهل العلم على أنه إذا جمعها جمع تقديم أي المغرب مع العشاء فله أن يوتر، لأن الوتر متعلق بصلاة العشاء. متى ما صليت العشاء سواء في وقتها أو سواء مجموعة جمع تقديم مع المغرب فقد دخل في حقك وقت الوتر. قال إلى طلوع الفجر، ما قال إلى صلاة الفجر، لأنه بطلوع الفجر انتهى وقت الوتر، بطلوع الفجر انتهى وقت الوتر، يعني ما قال بصلاة الفجر، لأنه لو قال بصلاة الفجر ممكن أن تصلي الوتر بعد الأذان أي بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، لكنه هنا ما قال بإيش بصلاة الفجر، وإنما قال بطلوع الفجر بمجرد أن يظهر الفجر الصادق ويدخل وقت صلاة الفجر المكتوبة المفروضة فقد خرج وقت صلاة الوتر. نعم. فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. قال ولو، إشارة هنا إشارة إلى الخلاف، ولو كانت الصلاة أي صلاة العشاء مجموعة مع المغرب، وهذا هو المذهب ومذهب الجمهور، وإن كان هناك قول إلى أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد وقت العشاء أي الوقت المعتاد. نعم. ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أي وصلاة الوتر في آخر الليل لمن يثق أنه يقوم فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني أمر أن إذا لم يستطع أحدكم أن يصلي إذا خشي أنه لا يقوم في آخر الليل فليصلي في أول الليل، ومن استطاع أن يقوم في آخر الليل فآخر الليل صلاة فيه أفضل، وهي الصلاة المشهودة، وهي الصلاة، فإن صلاة آخر الليل صلاة مشهودة وهي أفضل، أي هذا الوقت أفضل. وأيضا وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. نعم. قال: وأقله ركعة. نعم. الآن عدد الوتر، الوتر يا إخواني أقله ركعة، وهذا مذهب الجمهور، أقل الوتر ركعة. ولذلك قلنا يا إخوان أن الإنسان عليه ألا يترك الوتر، حتى لو صليت العشاء وتقوم وتصلي ركعة فقط وتمشي خير لك من أن تتركه بالكلية، خير لك من أن تتركه بالكلية. بعض الناس ربما يعني يستثقل، كيف أصلي ركعة؟ كونك تصلي ركعة خير من أن تتركه بالكلية، لكن إن قدرت واستطعت أن تصلي ثلاثا فهو أفضل، خمسا أفضل وأفضل، سبعا فهو أفضل، فكلما زدت فهو أفضل كما سيأتي. لكن أقل القليل واحدة، وألا تتركه مهما كان ظرفك، حتى لو كنت مستعجل، حتى لو كنت مشغول، صليت العشاء وعندك شغل أو عندك ظرف أو عندك أمر يعني يشغلك، قم وصلي ركعة واحدة ونوي بها الوتر، فقد حققت الوتر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. نعم، الوتر ركعة فسماه ركعة، وإن كان بعض العلماء كره كما سيأتي الآن أن بعض العلماء كره أن يوتر الإنسان بركعة، كره ذلك، لكن الجمهور ومنهم الحنابل ومن وافقهم على أنه إن صلى ركعة فهو جائز. نعم. قال: ولا يكره الوتر بها. ولا يكره، هنا إشارة كونه يقول ولا يكره الوتر بها، أي بركعة واحدة، إشارة إلى قول من كره ذلك. بل بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصلي الوتر ركعة، فأقل ما يجزئ في الوتر ثلاثة، لكن هذا القول مرجوح. والقول الراجح وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير أهل العلم على أنه إن صلى ركعة واحدة فهو مجزئ بإذن الله عز وجل. نعم. لثبوته عن عشرة من الصحابة. نعم، لثبوته عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخلفاء الأربعة، ومنهم حقيقة يعني، وقبل ذلك جاءت الأحاديث بذلك، فأوتروا يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر أو بقيام الليل ولو بركعة واحدة، ولو بركعة واحدة. نعم. وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن من أصول مذهبه أن الشيء أو الحكم إذا ثبت عن صحابي جليل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذ به إذا لم يرد فيه نص، إذا لم يرد فيه نص. نعم. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال: وأكثره، أي أكثر الوتر، إحدى عشرة ركعة. نعم، أكثره إحدى عشرة ركعة، أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أخبرت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يعني في وتره. نعم. يصليها مثنى مثنى. طبعا هذا هو الأفضل، الأفضل أن تصلي كل ركعتين بسلام واحد، مثنى مثنى يعني ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وهكذا حتى تكملها إحدى عشرة ركعة، هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، لكن لو أردت أن تجمع كما سيأتي فلا بأس. نعم. قال: مثنى مثنى، أي يسلم من كل اثنتين. نعم. ويوتر بواحدة. ويوتر بواحدة، وهذا عامة فعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد نقل عنه غير ذلك كما سيأتي. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ثم الآن سيبين لك المصنف رحمه الله في بعض الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصفات الجائزة أيضا، من فعلها أي في صلاة الوتر فلا بأس بذلك، أي إذا لم يصلي ركعتين ركعتين. نعم. قال وله أن يسرد عشرا. أيوة. الآن خليكم معي إخواني، الآن انتقل إلى الصفات التي كيف تصلى. طبعا قلنا إذا الأفضل إذا صلى 11 ركعة أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين ويتر بواحدة، هذا هو الأفضل وهذا هو عامة فعله عليه الصلاة والسلام. طيب الصفات الأخرى، الصفات الأخرى خليكم معي الآن ألخصها لكم باختصار. المذهب عند الحنابلة وهو ما جرى عليه المصنف الآن قال إن أوتر بإحدى عشر فكما مر معنا له أن يصلي كل ركعتين وهو الأفضل. طيب لو أراد أن يسرد الإحدى عشرة ركعة كلها قال لا بأس أن يسردها جميعا ويجلس بعد العاشرة، بعد الركعة العاشرة يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بماذا؟ بالركعة الحادي عشر ويسلم. هذا هو المذهب وهو الأفضل. وأيضا المذهب قالوا لو سرد الإحدى عشرة ركعة بدون أن يجلس للتشهد، يعني سرد الإحدى عشر يعني متتابعة ولم يجلس إلا بعد الحادي عشر قالوا جاز ذلك، جاز ذلك. هذه الحالة، هذا إن صلى 11. طيب إن صلى 9 قالوا إن صلى 9 فنفس الكلام، يصلي 8 ركعات سردا ثم بعد الركعة الثامنة يجلس ويتشهد، ثم أي التشهد الأول ثم يقوم إلى ماذا؟ إلى الركعة التاسعة فيصليها وترا ثم يسلم. وإن سرد 9 ركعات سردا بدون أن يجلس أيضا عند الحنابلة أنه جاز، جائز ذلك. وإن أوتر بسبع نفس الكلام فله أن يسردها سردا، فله أن يسردها سردا أي سبع ركعات متتالية بدون أن يجلس إلا بعد السابع التشهد الأخير ويسلم. وله أن يصلي 6 ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة ثم ماذا؟ ثم يسلم. وإن أوتر بخمس فإنه يسردها سردا، يسردها كم؟ 5 أي 5 ركعات سردا. وإن أوتر بثلاث فله أن يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعة أي يفصل بينها بسلام وهو الأفضل والأتم، وله أن يسردها سردا أي أن يصلي 3 ركعات إيش؟ سردا بدون أن يجلس للتشهد وبسلام واحد، وبسلام واحد، هذا جائز. طيب قد يسأل سائل ويقول هل له أن يصلي ركعتين فيتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من أجاز ذلك ومنهم من نهى عن ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، نهى أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب أي لا تصليها كما تصلي المغرب، تصلي ركعتين وتجلس للتشهد ثم تقوم وتجلس وتأتي بماذا؟ وتأتي بركعة، بل صلي ركعتين وسلم ثم أتي بركعة وهو الأفضل، أو اسردها سردا الثلاثة فلا بأس بذلك. ولعل هذا هو الأولى والأفضل خروجا من الخلاف. فنقول إذا صليت ثلاثا إما أن تصليها ركعتين وتسلم وتأتي بركعة مستقلة، وإما أن تسردها أي الثلاثة بدون أن تجلس للتشهد بل تتشهد بعد الثالثة وتسلم، وهذا هو الأولى خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. هذه الصفات التي الآن سنقرأها لها وسيذكرها المصنف رحمه الله، سأعطيتك تصور عنها لأنه الآن ما يحتاج لها شرح ما دام أنك فهمتها وعرفتها، فننزل هذا الكلام على ما سيقوله الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم ويسلم. وأيضا لك وإن عندك شيء تعلق، وله أيضا أن يسردها أي 11 ركعة بدون أن يجلس، أي أن يسردها لماذا؟ بتشهد واحد، بدلا من أن يجلس بعد التشهد بعد العاشرة يجلس التشهد الأول، فله أن يسردها إلى 11 ركعة بسلام واحد وبتشهد واحد. نعم. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها. نعم، وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، وله أن يسرد ستا ويجلس أي بعد السادسة ثم يأتي ماذا؟ بركعة. نعم. أيوة. لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. نعم. قال: وأوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول. نعم. ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. ويسلم، وأيضا لو تعلق عليها، وله أن يسرد التسعة بدون أن يجلس التشهد الأول، بل يسردها بسلام واحد وبتشهد واحد. نعم. وأدنى الكمال في لقول عائشة رضي الله عنها: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. نعم. قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات. نعم، أدنى الكمال ثلاث ركعات، أيضا خروجا من الخلاف، أي من خلاف من قال أن الركعة الواحدة لا تجزئ، وأيضا بخروجا من خلاف أيضا من كرهها، أي من كره على أن تقتصر في الوتر على ركعتين واحدة. أدنى الكمال الذي لا يلحقك فيه شيء من الكراهة هو ثلاث ركعات، وهذا هو الأولى حقيقة للإنسان ألا ينقص عن ثلاث. لكن كما لام قبل قليل في من لم يواظب على الوتر ولم يصلي الوتر، فأقول أخي المسلم كونك تصلي ركعة واحدة خير وأفضل من كونك تتركه بالكلية. نعم. قال: ثلاث ركعات بسلامين. نعم، وهذا هو الأفضل، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا. نعم. قال: ويجوز أن يسردها بسلام واحد. ويجوز أن يسردها بسلام واحد. ويجوز أن يسردها بسلام واحد. وهذا الإخوة الإخوان الذين يصلون في التراويح بالناس، علموا الناس هذه السنة أيضا. البعض الناس يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ولا يسردها في بعض الأحيان، فكأنه يوهم الناس أن هذه الصفة ولا يجوز غيرها. لكن عندما تشكل مرة تصليها سردا أي ثلاث، ومرة ركعتين وتسلم ثم ركعة، فهذا من ناحية أنك تخبر الناس بصفة عملية أن كلا الفعلين ماذا؟ كلا الفعلين جائز. وهذا حقيقة كذلك أرغب عند كثير من الناس، لا سيما إذا كان عندهم التزام وارتباط بعمل، فإن كثيرا من الناس في رمضان الساعة العاشرة يبدأ دوامه، قد يكون في شركة وقد يكون في عمل، فدوامه الساعة العاشرة يبدأ. فإذا كنت تراعي أحوال المصلين في هذا وتحاول أن تنهي الوتر، إذا كان مثلا صليت ثلاثة سردا وخففت في الدعاء أيضا، يخرجون الناس قبل وقت دوامهم ولو بدقائق، فهذا أفضل وأعول لهم على الطاعة، وأعول لهم على الطاعة وأكثر ترغيبا لهم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: خاصة الإنسان الذي لا يختم في رمضان، يعني المساجد التي لا تختم في رمضان عليها أن تراعي أحوال المصلين كما سيأتي إن شاء الله في بيانه في صلاة التراويح. نعم. قال: يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح. نعم، كما هو معروف ومعتاد، ثلاث ركعات تقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بالإخلاص قل هو الله أحد. نعم. وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون. نعم. وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة. نعم. قال ويقنت فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبا. نعم، ويقنت فيها، القنوت هو هنا المراد. طبعا القنوت في اللغة جاء بعدة معان، منه الدعاء، جاء بمعنى الدعاء ومعنى طول القيام، وهنا المراد به الدعاء. ويقنت أي ويدعو، ندبا أي استحبابا بعد الركوع، بعد الركوع، وهذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أفعاله وأكثر الروايات. لكن إن قنت قبل الركوع فهو جائز، لوروده أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعدما يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يدعو ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يكمل صلاته، وإن فعل ذلك فهو جائز، وإن كان وهو الأفضل يجعله بعد الركوع، وهو عامة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا كما سيأتي يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت كما يقول أهل العلم أنه كان يصلي بأصحابه الوتر، ولكن وتره عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت أي يدعو بعد الركوع، أنه يقنت أي يدعو بعد الركوع. نعم. قال رحمه الله: لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وإن قنت قبل الركوع، لأنه صح عنه أي من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله أي أنه إذا صلى الوتر كان يقنت بعد الركوع. لا يفهم منه أنه كان يصلي بأصحابه كما هو عامة الناس عليه اليوم، لا، لم ينقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام فيما ذكره أهل العلم، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقنت إذا صلى. أما كونه يأتي بالصحابة ويصلي بهم الوتر جماعة ويدعو، فيما أعلم فيما ذكره أهل العلم أنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك نقل كما سيأتي إن شاء الله في التراويح أنه نقل في عهد عمر عن تميم الداري وأبي بن كعب أنهم كانوا إذا صلوا بالناس التراويح صلوا بهم الوتر، كما سيأتي بيان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز. نعم، وإن قنت كما قلنا قبل قليل، قبل الركوع بعد القراءة أي بعدما ينتهي من سورة الإخلاص ويدعو بالقنوت الوارد ثم بعد ذلك يركع، فلا بأس بذلك، لورود ذلك الفعل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هي قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأفعال في موضع واحد إذا تعددت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة حتى يأتي بالسنة من كل وجوهها. فأنت إذا أثرت بعض الأحيان وانتهيت من سورة الإخلاص ادعو ثم اركع، وبعض الأحيان اركع ثم ادعو، لكن خلي غالب فعلك أن يكون ماذا؟ بعد الركوع، بعد الركوع. وبعض الأحيان تترك، أي تترك الدعاء حتى لا تشبه هذه الصلاة بصلاة الفريضة، ولا تشبه الدعاء بالشيء الواجب، بالشيء الواجب. نعم. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. نعم. قال: فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما. طبعا هذا استحبابا، هذا استحبابا. الآن في الصفة إذا أوترت ماذا تفعل؟ قال: يرفع يديه إلى صدره، يعني ما يرفع أمام وجهه، إلى صدره يعني محاذاة الصدر، ولا يرفع أمام إيش؟ أمام وجهه. نعم. ويبسطهما، ويبسطهما يعني ما يقبضها ولا يضم، بل يبسطهما بسطا هكذا. نعم. وبطونهما نحو السماء، وبطونهما نحو السماء، لأنه إيش؟ استجداء وسؤال وطلب من الكريم والرحمن جل جلاله، إشاء كما يقول العلماء تشبيها بالسؤال السائل الذي يسأل ويستجدي الناس، فإنه يمد كفه مبسوطة إليه طلبا ورجاء يعطيه وأن يتصدق عليه. فكذلك أنت هنا مدها وبطونهما إلى السماء استجداء لربك وطلبا لفضله وكرمه وجوده تبارك وتعالى. نعم. قال ولو كان مأموما. قال ولو كان مأموما إشارة أيضا للخلاف، لأن بعضهم قال ما يرفع إلا الإمام، لكن الصحيح أن كلاهما يرفع، الإمام والمأموم، الإمام والمأموم، كذلك المنفرد حكمه حكم ماذا؟ حكم الإمام، فترفع وتدعو الله عز وجل. نعم. قال ويقول جهرا. ويقول جهرا أي بصوت مرتفع حتى يؤمن عليه المأمومون، وحتى يؤمن عليه المأمومون. نعم. اللهم اهدني في من هديت. نعم. طبعا الوارد يا إخواني، وانتبهوا لهذا يا طلبة العلم، الوارد في القنوت ليس كما يفعله عامة الناس اليوم أنه إذا قعد يدعو ربع ساعة، يدعو نصف ساعة، هذا كله ليس من السنة، بل هو بعض العلماء يقول هو إلى البدعة أقرب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القنوت إلا أولا ما ثبت عن أنه علمه الحسن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وما نقل عن عمر وقيل هما آيتان، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونهجر من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذان هما الذي ورد فقط، وورد أيضا في ختام الوتر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقط هذه التي وردت في الوتر. ثم العلماء يقولون ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان ينبغي له أن يختار جوامع الكلم، جوامع الكلم. أما التفصيل الزائد الذي يفعله بعض الأئمة والتمطيط الزائد والتطويل الزائد أيضا على الناس، هذا حقيقة كله ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء، بل بعض الأحيان قد هو أقرب إلى الاعتداء في الدعاء. وجوامع الكلم تغنيك عندما تقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، تكفيك. بعض الناس اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم اسقنا من أنهارها، اللهم اسقنا من ألبانها، اللهم اسقنا من عسلها، اللهم أطعمنا من ثمارها ومن رمانها، هذا حقيقة فعل الجهلاء ليس بفعل طلبة العلم ولا فعل العقلاء. اللهم ادخلنا، إذا دخلت الجنة يا عبد الله فإنك حقيقة تتمتع بكل ما فيها من طعام وشراب وحور عين وغير ذلك. أما كونك تفصل تفصيل اللهم ادخلنا الجنة وبعوى النار كذلك، اللهم أجرنا من النار، بعض الأحيان اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من سعيرها، اللهم أجرنا من زقومها، اللهم أجرنا من حرها، اللهم لا تجعلنا في الدرك الأسفل من النار، يعني خلاص إذا قلت اللهم أجرنا من النار يكفي. ولذلك كما مر معنا في درس مضى الأعرابي الذي جاء وقال يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في الدعاء، قال أنت ما تقول؟ قال أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما ندندن، إذا أدخلك الله الجنة وأنجاك من الله من النار فقد فزت وقد حزت الخير العظيم. فانتبهوا يا إخوان في صلاة بالناس، لا تطولون، خلاص إذا سألت الله عز وجل عليك بجوامع الكلم. ثم الأمر الثاني إياك، ثم إياك تكرر الدعاء في كل ليلة، هذه الليلة أدعو بشيء من الدعاء، ثم غدا أدعو بدعاء حاول ما يكون كررته على البارحة، بعد ذلك أدعو بدعاء ما كررته قبل البارحة، وحاول أن تأتي بجوامع الكلم ولا تطول على الناس، ولا تطول على الناس، يعني الدعاء إذا جاوز 5 دقائق ففيه مشقة على الناس يا إخوان، فيه مشقة 5 دقائق بالكثير وفيها خير عظيم. بعض الناس قد يستقل بال5 دقائق، أنت تجلس بينك وبين نفسك وقت الساعة وادعو الله 5 دقائق، ستجد يمكن ينتهي دعاءك وانتهت ال5 دقائق. أنا أقول بالكثرة، لكن ما بين 3 إلى 5 دقائق يكفي، ولا سيما جوامع الكلم الله وخاصة الأدعية القرآنية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه حست بها خير الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما أشبه ذلك من جوامع الكلم يكفي، والدعاء أيضا بصلاح النية والذرية وبصلاح أمور دينك ودنياك، جوامع الكلم ولا تطولون على الناس يا أئمة المساجد. نعم أيوة أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم. قال رحمه الله: ويقول جهرا: اللهم اهدني في من هديت. طبعا اللهم اهدني في من هديت إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه إن فعل ذلك فقد خان من صلى خلفه. فلو صلى إمام بالناس فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيته، وفي الحقيقة يدعو لنفسه. فإذا أمنت تأمن على دعائه لنفسه وقد حرمك من هذا الخير. وقد جاء في الحديث أن من فعل ذلك فقد خان من خلفه، فقد خان من خلفه، بل يدعو بصيغة الجمع. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ماذا؟ أنه يدعو بدعاء الجمع حتى ولو كان منفردا. ولو صليت لوحدك فتقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين، لأنه أي القانت يدعو لنفسه وللمؤمنين. نعم. قال: أصل الهداية الدلالة. طبعا الآن بدأ يشرح معنى الدعاء الوارد عن الحسن رحمه الله الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن علي. نعم. وهي من الله التوفيق والإرشاد. نعم. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا. والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وهذا صحيح، وهذا كان من جوامع الكلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا من جوامع الكلم. إذا رزق الإنسان العفو والمغفرة والتجاوز عن الذنوب ورزق العافية في البدن فقد حاز حقيقة نعيم الدنيا والآخرة. نعم. وتولنا في من توليت. نعم. الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وليته. نعم. صلى الله عليه. أيوة. أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لنا فيما أعطيت، أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت. نعم. البركة، إذا الله أعطاك شيء وبارك لك فيه فقد يعني حقيقة يعني رزقت خير. فإذا أعطاك الله حتى ولو كان رزقا بسيطا ووضعت فيه البركة فإن هذا الشيء بإذن الله عز وجل سينمو، وستجد بإذن الله من بركاته ومن كثرته ما الله به عليه. أما إذا نزعت البركة فإنه والعياذ بالله ينتهي ويضمحل بسرعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما كان عندهم طعام شعير تقول فكنا نأكل منه وهو سبحان الله لا ينفد، فكانوا يأكلون منه ولا ينفد ولا ينتهي، فلما كالته انتهى. نعم. أيوة. وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم. قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه ولا يعز من عاديت. رواه وليس فيه يعني في بعض الروايات. نعم. رواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا وفي آخره: وصلى الله على محمد. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وذكرها هذا أهل العلم من آداب الدعاء أن تستفتح بالصلاة بالحمد لله والصلاة على رسول الله وتختم بها أيضا، وكما جاء في بعض الحديث أن الدعاء يعني حقيقة إذا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موقوف بين السماء والأرض، فإذا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أدعى إلى الإجابة، أدعى إلى الإجابة. ولذلك سئل أبو سليمان الدراني رحمه الله يرى أن الإنسان إذا دعا الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه ويختم وفي أثناء دعائه ويختم في آخر دعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حري أن يعطيك ما بين هاتين الصلاتين. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، قال إظهارا للعجز والانقطاع. لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. اعترافا بالعجز على الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره. في آخر وتره كما قلت لكم، هذا الشيء هو الذي ورد في القنوت. أما ما يتفنن بعض الناس أو يسجع يأتي بسجع أو يأتي بتطويل، وإذا بصلاة الوتر ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، هذا حقيقة كله مغاير ومخالف لهدي السلف، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. نعم. قال ورواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. نعم. ولما وخير الهدي أخوان كما قلنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك الإنسان يريد أن يدعو، لكن بينك وبين نفسك إذا صليت لنفسك ادعو بما شئت، أما إذا صليت بالناس فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن خلفه قال وراءه المريض والسقيمة وذا الحاجة، فلا تطول على الناس، بل حاول أن تأتي بجوامع الكلم وأن بإذن الله عز وجل تختصر قدر المستطاع. نعم. حتى تحبب الناس وترغبهم في هذه الصلاة. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. نعم. ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد. التبصرة من كتب الحنابلة للإمام عبد الرحمن الحلواني رحمه الله. نعم. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر في هذا واسع، إن شئت تقول اللهم صل على محمد، وإن شئت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. قال ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة. الآن أعطاك حكمين، حكم في أثناء الصلاة وحكم خارج الصلاة. خارج الصلاة يعني إذا دعوت الآن خارج الصلاة، لو دعونا الله عز وجل اللهم اغفر لنا وارحمنا، هل بعد الدعاء نمسح أم لا نمسح أو لا نمسح؟ هنا الآن المصنف يقول فإن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يمسح وجهه بعد الدعاء، هنا يعني في صلاة ماذا؟ في صلاة الوتر. وخارج الصلاة أي إذا دعا خارج الصلاة. طبعا إخواني في الله، هنا منهجية طالب العلم، لو تأملت هذه المسألة بين أهل العلم لوجدت حقيقة أنهم يتكلمون فيها كلام يطول. بعض العلماء يرى كما رأى المصنف أنه سنة وأنه لا بأس به، ويستدلون على ذلك بحديث عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من لا يرى المسح أي مسح الوجه، بل بعضهم شدد في هذا وجعلها من البدع، وهذا قول حقيقة لا ينبغي أن يقوله أحد. لماذا؟ لأنه يا إخوة الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين، مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، إن رأيت ونظرت إلى طرقها وأحادها فهي ضعيفة. فهي إيش؟ فهي ضعيفة. لكن بعض المحدثين ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نص على ذلك في كتابه بلوغ المرأة، وأيضا كثير من المحدثين يثبتون هذا، مثل ما ذكره الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى كذلك، وأيضا شراح الأحاديث الذين هم عرف عنهم الحديث والاعتناء بالحديث مثل الإمام الصنعاني في شرحه في سبل السلام، ومثل الإمام الشوكاني في شرحه نيل الأوطار، كلهم لم ينكروا المسح، لم ينكروا المسح. بل إن الإمام ابن حجر رحمه الله عندما ذكر حديث عمر الذي سيأتينا الآن قال وهو حديث، طبعا هو ضعيف لكنه يتقوى بحديث ابن عباس، فهو بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن، بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن. ذكر ذلك في بلوغ المرام. والحافظ ابن حجر رحمه الله خاتمة الحفاظ مشهود له بالإجماع تمكنه وقوته في ماذا؟ في الحديث ومعرفته صحة وضعفا. فهو قد حسن هذه الأحاديث، حسنها وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وتتقوى هذه الأحاديث الضعيفة بمجموع طرقها وشواهدها وترتقي إلى حديث إيش؟ درجة الحسن. ما دام أنه ثبت وارتقت إلى درجة الحسن فالحمد لله. طيب أنا كطالب علم لو ملت إلى قول من يقول أنها حديث ضعيفة وأنها لا تتقوى، مثلا على قول من يقول أنه لا يمسح، هل لي الحق أن أنكر على من مسح؟ أبدا لا تنكر. والذي يمسح لا ينكر ولا يأمر من لم يمسح بأنه يمسح. وهذه يا إخوان أمر أيضا متفق عليه ومجمع عليه، وهذه الأمور خلافية بين أهل العلم لا إنكار فيها، وهو محل اتفاق بين العلم. وقد نص على ذلك الأئمة، نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تكلم عن المسائل الخلافية قال لا إنكار فيها. والإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين نص على ذلك أنه لا إنكار في مسائل خلاف. بل الإمام شمس الدين بن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية عندما ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر أفرد فصلا كاملا وعموده بعنوان لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. فأنت كطالب علم لو رأيت إنسان دعا ثم مسح وجهه لا تنكر عليه، أو رأيت إنسان دعا ولم يمسح وجهه وأنت ترى المسح لا تأمره بالمسح، لكن لا بأس إن شئت أن تتناقش معه نقاشا علميا: أنت مسحت الوجه لماذا؟ هل صح؟ يعني على أي أساس استندت؟ أو ما أشبه ذلك من باب الحوار العلمي، فلا بأس بذلك من باب العلم وتذاكر العلم. أما من باب الإنكار فلا. وهذا يا أخوان لو أخذنا بهذا المبدأ لصلحت أحوالنا ولحسنت نياتنا وظنوننا في بعضنا البعض، لكن نحن للأسف الشديد الواحد إذا اقتنع بقول أراد أن يلزم به الناس، ومن خالفه من الناس وصمه بأنه مبتدع أو بأنه جاهل أو بأنه متعصب أو ما أشبه ذلك، هذا يا أخوان ليس بمنهج طالب علم ولا بمسلك طالب علم في الأمور التي اختلف فيها أئمة وعلماء كبار قبل أن يولد آباؤنا وأجدادنا بمئات السنين، وهم قد اختلفوا في هذه المسائل. نأتي نحن في آخر الزمان ونلزم الناس بقول ونبدع من قال بخلاف ما نعتقد؟ هذه حقيقة يا أخوان ليس بمنهجية. فأنا أقول دائما وأبدا يا شباب ويا طلبة العلم، أي مسألة اختلف فيها أهل العلم وكان لكل قول دليله ومستنده من النصوص وفهمه، لا ننكر على من خالفنا، بل نقول اعمل ما تدين الله عز وجل به وتعتقد أنه هو الحق والصواب، وتعبد لله عز وجل بما تراه إيش؟ بما تراه أنه هو الحق والصواب. هذه المنهجية الحقة، فلنكن على ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه، هنا وخارج الصلاة. نعم. لقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. رواه الترمذي. وكما قلت لكم في الحافظ بن حجر في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث ذكر أنه يتقوى بحديث ابن عباس وأنه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن. نعم. قال ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره. نعم، كما نبهنا قبل قليل إذا كان الإمام يصلي بجماعة فلا يقول اللهم اهدني، بل عليه أن يدعو بصيغة الجمع. نعم. قال ويؤمن مأموم إن سمعه. نعم، المأموم خلفه إن سمعه، هذا كان قديما ما في مكبرات صوت، فيكون ربما يكون بعيد المأموم، أو ربما الإمام صوته ضعيف فلا يسمعه أو يسمعه، فإن كان يسمعه يؤمن عليه أي على الدعاء، وإن كان لا يسمعه يقول علماء فإن المأموم يدعو. فإذا كنت في مكان بعيد والإمام صوته ضعيف وليست هناك مكبرات صوت وهو الآن يدعو وأنت ما تسمع شيء، يقول علماء في هذه الحالة ادعو لنفسك، ادعو لنفسك بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله ويكره قنوته في غير الوتر. نعم، انتقل إلى مسألة أخرى وهي القنوت في غير الوتر، وهو القنوت إما في صلاة الفجر والاستمرار عليها، وإما في غيرها مثل النوازل وغير النوازل، هل يشرع أو لا يشرع؟ المذهب أنه لا يقنت إلا في صلاة الوتر، أما صلاة الفجر فلا يقنت فيها بالكلية، وأما في النوازل فيقنت فيها عند الحاجة، عند الحاجة أي عند نزول النازلة، أما إذا لم تكن هناك نازلة فإنه لا يشرع القنوت. هذا هو المذهب، وهذا مذهب أهل الحديث أيضا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم، روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. نعم. قال إلا أن تنزل بالمسلمين. القنوت في صلاة الفجر بدعة، وإن كان هذا الأثر بعض العلماء يضعفه، لكن أصح منه حديث أبي مالك الأشجعي، أبي مالك الأشجعي أن ابنه قال له يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر أي يدعون؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث، يعني هذا أمر محدث ولم يكن يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الأربعة. نعم. قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر. طبعا إلا أن تنزل نازلة فعند ذلك يشرع، ولذلك سبحان الله القنوت في غير الوتر كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال ليس بمشروع كما هو عند الحنفية، ومنهم من قال بمشروع في صلاة الفجر كما هو عند المالكية والشافعية، ومنهم من قال أنه لا يقنت إلا عند إيش؟ إلا عند نزول النازلة، وقال وهذا هو مذهب أحمد وهو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب أهل الحديث. وبهذا أيضا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وحديث ابن عباس وغيره أنه كان يقنت إما يدعو على قوم أو يدعو لقوم، فقنت صلى الله عليه وسلم بعدما قتل القراء، فقنت شهرا كاملا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، وقنت أيضا يدعو لمستضعفين في مكة، يدعو للوليد بن أبي الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم منهم من المستضعفين كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أيوة. غير الطاعون. نعم. فيقنت، فقال أعد العبارة الأخيرة، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر. هنا قوله يقول، كونه يقول من شدائد الدهر، نسب الشدة إلى الدهر، هذا حقيقة يعني ينهى عنه العلماء، يقول لا يجوز أن ينسب الإنسان الشدائد إلى الدهر، فإن الدهر مخلوق، الدهر مخلوق، وهو يعني خلقه الله عز وجل وجعل، وإنما الذي يقدر الأقدار وينشئ ويقدر الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى، أما الدهر فهو مخلوق، فلا نقول إن الدهر يعني شدائد الدهر فننسب الشدائد إلى الدهر، هذا حقيقة. مثل كما تعلمون جميعا سب الدهر، لا يجوز إنسان يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم. أيوة. غير الطاعون. غير الطاعون، أما الطاعون فإنه لا يقنت فيه. لماذا قالوا لا يقنت؟ أولا لأن الطاعون رحمة من الله عز وجل، كما قال معاذ رضي الله عنه: الطاعون رحمة من ربكم يصيب بها من شاء من عباده. فهي شهادة لمن أصيب بالطاعون ومات، فهي شهادة من الله عز وجل، إذن هي رحمة. وكذلك أيضا حدث الطاعون في عهد الصحابة، في طاعون عمواس في الشام، وتوفي فيه خلق كثير، توفي فيه أبو عبيدة عامر بن جراح ومعاذ بن جبل وجمع كبير، ولم ينقل عنهم أنهم ماذا؟ أنهم قنتوا في نزول الطاعون. نعم. قال: فيقنت الإمام الأعظم استحبابا. فيقنت الإمام الأعظم، يعني أن القنوت على ما جرى عليه المصنف ليس لأحد الناس ولا لكل أئمة المساجد، وإنما فقط هو لمن؟ للإمام الأعظم، أي إمام المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا نزل بكم أمر أو شدة أو نازلة فعليكم أن إيش؟ أن تقنتوا، أو ما أشبه ذلك. هذا ما جرى عليه المصنف. والقول الثاني أنه يقنت الإمام الأعظم، أو يقنت كذلك نائبه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه إذا نزلت نائبة من الله عز وجل وشدة وحصل بالمسلمين نازلة، فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن لآحاد الناس ولكل المسلمين لهم أن يقنتوا، لأنها نازلة عامة بعموم المسلمين، فلكل مسلم ولكل جماعة أن تدعو الله عز وجل بأن يرفع هذه الأمة وأن يكشف هذه الكربة عن المسلمين. نعم. قال: فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. نعم، في الفرائض، أي في الصلاة الفرائض. واختلف العلماء هل في كل الفروض أم لا. المذهب لا بأس أنه في الفرائض ككل، سواء كانت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومن العلماء من قال يقنت في ماذا؟ في الفجر والعصر والمغرب فقط، ومن قال يقنت في الفجر. لكن الصحيح كما جاء في حديث أنس وغيره أو ابن عباس، النسيه الشك مني، أنه قنت في الخمسة الفروض: في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. دون الجمعة، أما الجمعة فلا يقنت فيها. لماذا؟ عللها العلماء. أولا قالوا اكتفاء بالدعاء الذي يحصل في الخطبة، فإن الخطيب في نهاية الخطبة يدعو الله عز وجل، ومن ضمن ما يدعو به إن الله يرفع عن المسلمين هذه النازلة التي نزلت بهم، فيكتفى بها. وأيضا قالوا هو عيد للمسلمين، هو عيد للمسلمين، فلا ينبغي في صلاة عيد أن يدعو فيها. هذا علله به بعضهم. نعم. أيوة، باقي سبع دقائق وسطر. سطر، نكمل السطر، نكمل السطر. أيوة. قال: ويجهر به في الجهرية. ويجهر به في الجهرية، أي يجهر بهذا الدعاء في الصلاة الجهرية. يفهم منه أنه السرية لا يجهر به، بينما حقيقة كما ذكر الإمام بن مفلح، شمس الدين بن مفلح في الفروع، وذكر ذلك أيضا في كشاف القناع وغيره، أنه يجهر بها مطلقا، أي يجهر الإمام بالدعاء مطلقا، سواء كانت صلاة جهرية أو صلاة سرية، وهو ظاهر حديث أنس، فإنه كان يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وكان يدعو ويقنت بالظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء والفجر، وكانوا يؤمنون خلفه، يؤمنون خلفه. نعم. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. هذا صحيح. ومن ائتم، إذا كنت أنت لا ترى، وهو مذهب كما قلنا لكم يعني أهل الحديث وعامة أهل العلم، إذا كنت لا ترى القنوت في صلاة الفجر وصليت مع إمام وإذا به يقنت بعد صلاة، بعد الركوع من صلاة الفجر، فهل تتابعه أم تتركه؟ قالوا تابعه، قالوا تابعه، لأن هذا من المسائل الخلافية بين أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف لا بأس الإنسان أن يتابع غيره ولو كان يرى غير رأيه، وذكر منها القنوت في صلاة الفجر. القنوت في ماذا؟ في صلاة الفجر، فإنك تتابع. وكذلك الثلاث ركعات إذا سردها الإمام في الوتر سردا ولو كنت لا تراها فتابعه في ذلك. نعم. ويقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس ثلاثة. نعم. ويمد بها صوته في الثالثة. نعم، ويقول بعد وتره. اختلف العلماء متى تقال، هل تقال في نهاية الوتر، نهاية الدعاء، هذا قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال يقولها في في في في, في التشهد، ومنهم من قال يقولها بعدما يسلم، بعدما يسلم أي بعدما ينتهي من صلاته، سبحان الملك القدوس، وجاء في الرواية الأخرى زيادة رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وكان يمد بها في الثالثة. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.